ده ما الاسلام مش عايز كده، عايز خط تربية ينتقل من شخص الى شخص. لذلك لما جينا اتكلمنا هنا على المنبر عن التربية في الاسلام، لقيت ان النبي امي صلى الله عليه وسلم ذكر من قواعد التربية اللي لا يمكن تلاقي في كتاب تربية حديث قاعدة واحدة مش موجودة في حديث الا اذا كان غلط. فتلاقي مثلا قول النبي اكرموا ابناءكم، من كان له صبي فليتصابى له، يلعب معاه. وبعدين اذا كبروا، اذا كبر شويه لازم تؤاخيه. فتجد في القران يعني في السنه كلمه اكرموا ابناءكم دي لوحدها ده العظيم. الابن ما ينفعش يتعود على انه مهين يسرق ما يهمش، لو اتشاف ما يجراش حاجه. لا يعرف انه مكرم، اذا مر اخطا خطيئه مجرد النظرة ايه؟ نظرة تهدده في هذا الكرم قضية خطيرة. مش قاعدين يضربوا ولادهم عمال على بطال فالابن خلاص، ما هو بيتضرب بيتضرب، على الصغيرة بيتضرب وعلى الكبيرة بيتضرب، فأصبح مش مؤدب عنيد. إنما الولد اللي اتضرب مرة واحدة في حياته حد معين لما بيعدي بجريمة فربيناه تربية صادقة. لذلك برضه لما ترجع للقرآن الكريم تجد إنه في سورة في القرآن الكريم، سورة كاملة في سورة، سورة بالصاد في سورة السين، سورة لتربية أب لولده اللي هو سيدنا لقمان. مش كده؟ لقمان ده يجي ساعات بعض الناس يقولوا هل هو نبي رسول موحى إليه ولا هو رجل عابد عادي؟ يقعدوا يبحثوا. روعة الكلام إن هو لا نبي ولا رسول. ربنا قال راجل اسمه لقمان ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلقمان ربنا بيقول بقى في الكلام معاه، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه. عملية الوعظ مش عملية كلام، دي عملية كاملة. ففي داخل هذا الوعظ جاء القول، وبدأ لقمان لربه ولدا هذه التربية عليه. كمان ذكرنا يا إخوة لو أنتم فاكرين تربية الرسول لأبنائه وبناته. هو كان على المنبر يوما فشاف على المنبر، لما الرسول يبقى على المنبر الناس بيشكلوا ايه؟ حد ولا هو كده فاضي؟ كان رسول على المنبر الناس بتسمع، في وسط الناس داخل ابنه اللي سنه سنه ونص ولا صغير، حسن علي، حسن ابن فاطمه بنت رسول الله، داخل يمشي شنكل في الجلابيه يقع يوقفه تاني شنكل يقع. واحد بقى من اول مسجد لاخره هيخش هذا الكلام ينادي، يجب ان تكون عليه الولد كيف ورد من نوام حكم في واحد. فنزل النبي من على المنبر، طرق الصفوف اليه وجابوا صلى على المنبر. ما كانش يقدر يقول له واحد يا فلان انت اللي قاعد هناك شيل الحسن لو سمحت وهاته، لكنه نزل ورفع ابنه واتى به. فلتوا في تربيه الابناء. ولذلك يا اخوه انا احضركم على العلم، علم كيف تربي طفلا صغيرا. انتوا عارفين ايه كل اللي بنعمله في المسجد لما بيجي واحد سنه 15 ولا 20 سنة ولا 25 ولا 30 ولا 40 سنة تعافى. أنت بتحاول تعوض ما فاته من تربية والديه له تربية صالحة. ربنا يقول له الإسلام، وهو سيدي يقاوم نمطين من التربية. يقاوموا مع بعض. الإسلام اللي أنت بتديه له مع اللي تعلمه فيه. فاهم؟ يخرج جيل عظيم. ذلك دور التربية في الإسلام يكفيكم أن تعلموا فيها مثلا اللي إحنا قلناه في السيرة. إن ربنا سبحانه وتعالى قال هذه الجاهلية اللي عليها العرب كلها كده من أولها لآخرها هم تحولوا إلى خير أمة أخرجت. ده يا رب قال في ثلاث حاجات. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم تزكية هذه هي التربية ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ثلاث أمور دول أول الضلال المبين إلى خير أمة. النهارده حتى الذين يحبون الاسلام، ها كده لكم انتم، حتى الذين يحبون الاسلام تلاقيه مع الاسلام بعاطفته بامله وهو نايم على السرير كده عواطف لها ميول قلبيه. انما اخرج مع قوم للجهاد في سبيل الله فاختلف معهم مثلا او اتضارب معهم او لا ارضى بان فلان يبقى هو الامير علي في الجهاد او هذا كله. فخلوا بالكم اننا ازمتنا الكبرى امتنا اليوم في درجه التربيه والساعة التزكية التي يتعرض لها. ولو لم تكن الأربعون سنة سابقة على بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان محمد صلى الله عليه وسلم يكون على هذا النحو أبدا. فالأربعين سنة دول هم قدر الله الذي رباه ليكون رحمة مجزاة، ليكون حريصا عليكم، ليكون بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ليكون سراجا منيرا، علشان يصبر علشان 40 سنة صنعوا هذا. وأنا شايف إن معظم الإخوة من الشباب اللي داخل على أسر على بيوت بيوت فرصة ذهبية إذا أحسن كل واحد منا كيف يربي ولده. ولذلك إحنا ما بنمشيش بنصف هنا ويعمل كذا ويطلع، لأنه يجب على الأمة أن تتعلم كيف تنتقل خطوة خطوة خطوة إلى طريقها حتى تصل إلى. ولذلك أعود وأقول تربية الإسلام لأبنائنا كتربية الله لرسوله وكتربية الله لرسله من قبل رسوله صلى الله عليه وسلم وكتربية رسول الله لأمثاله وكتربية الصحابة لأبنائهم عملية التربية من أول ما توصي به سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. أقول لك سر من دلوقتي بدري، كان يعني تلاحظ معايا طول ما احنا ماسكين سيرة من مسألة التربية دي كانت السيرة كلها عبارة، لو حبيت تلخصها في كلمة واحدة، عملية تربية. الله يربي رسوله من الصغر، الرسول يربي أصحابه، أصحابه يربون أبناءه، ثم يدخلون إلى مجتمعات جديدة تحدث التربية بالقدوة، ويحدث كل ما هو الذي أحدث عملية ذلك. ولا الذي يترك أبناءه بدون تربية ما يستغربش لو لا أنهم يصلون إلى هذه الدرجة من الفساد. ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجنا في المرة اللي فاتت أقول لك إنه جده كان بيفرش العباية بتاعته ويتعاد عليها وهو صغير، تعرف إن ربنا ألهم الجد يعمل كده بعد كده هو اللي يكرم ابنه. ولما تقول له السيدة فاطمة يتنحى لها تنحى لها عن الدائم الذي يصب عليها ويربطها، ولما تيجي داخلة من الباب يقوم لها وسلم عليها ثم قعدها جنبه يسمع منه. بدأت الأمور تتحرك، إن واحد يجي يقول له ليه لسه بتعمله ده يا عمر؟ طب ابنك تليه أو ده مع الرسول قال له إن لي 10 من الولد ما قبلت منه أحد. كلنا بناخد ده على إنه رحمة، ماشي هو رحمة، بس تقول لك ليس هذا تعديل لمقاييس التربية؟ تعديل. أنا لما أجي عند الهجرة أقول لك مثلا إنه أهل مكة لما هاجروا كانوا بيقولوا كنا قوما نغلب نساءنا، يعني مراقب وصلها بس بصة كده تقع من صدره، إنه كانت الكلمة عندهم ما حد يقدر يراجعهم. فلما ذهبنا إلى يثرب وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم، كانوا فيهم سماحة ويسمعوا من المرأة ويأخذ يستغلبهم ويسألهم يعني يقول لا، وإنما يسمحوا للنساء بالمشاركة. تعديل المقاييس التربوية، الراجل ده يخش القايم القاعد يقوم والنايم يصحى، كما الرسول صلى الله عليه وسلم يساعد ولده على هذا النحو. وهذا يبين لنا كيف يكون كيف تكون التربية مهمة، وخصوصا إذا قارنا بين الإكرام والملاعبة، تحمل المسؤولية، مخالطة الضعفاء، ومخالطة المجتمعات، وهذا القدر. فالحقيقة مش هتكلم تاني في الفترة القادمة القريبة عن تربية الرسول في الطفولة، بس عايز أقول لك بقى إنك لازم تعرف